الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب ذم الغضب والحقد والحسد. وعرفنا وقد ابتدأناه المرة الماضية أن الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة، وإنها مستكنة في طي الفؤاد يستخرجها الكبر، ومن نتائجها الحقد والحسد. وعرفنا أن الغضب مذموم أو ما تجاوز منه الحد مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يوصي وكان يوصي من يسأله لا تغضب لا تغضب. وعرفنا أن الناس في الغضب درجات، منهم من ضعف ذلك عنده فلا حمية له، فقد هذه القوة أو ضعفت عنده، وبالتالي قد يتعرض للحرمات، قد تتبرج ابنته، يكون ديوثا، ما يغضب إذا انتهكت حرمات الله. فهذا هو التفريط في هذا الباب، وهذا مذموم. أما الإفراط في الغضب، أن يخرج عن سياسة العقل والدين، عقله ودينه ما بيحكمش غضبه، هذا إفراط في الغضب، وهذا أيضا مذموم. وعرفنا آثار كل واحد من هذه الدرجات من درجات الغضب، وعرفنا أن الوسط منه هو المحمود، وكيف أن الغضب يمكن أن يزول بالرياضة، بالمجاهدة، بتكلف الحلم، بالاحتمال مدة تلو مدة، بالنظر في التوحيد وعقيدته، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن يعلم أن الله يحب منه أن لا يغتاظ. يعني الحاجات دي كلها ممكن بالرياضة، بالتحلم يصير حليما، بالتحلم يصير حليما. وعرفنا بعض العلاجات لهذا الغضب إذا هاج. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن فضيلة كظم الغيظ. يبقى الإنسان بيتعرض لأشياء تثيره فيغضب، احنا عايزين بقى نشوف اللي عكس الغضب، المفروض يعمل ايه؟ يكظم غيظه بل يحلم. فاحنا عندنا درجات، كظم غيظ واعلى منه ايه؟ الحلم. ما خدناش الاسباب؟ يا سلام، والله يعني احنا مش انتهينا عند فضيلة كظم الغيظ. طيب، يعني احنا عند الاسباب المهيجة، خلاص بيان الاسباب المهيجة للغضب. علاج كل علة بحسم مادتها وإزالة أسبابها. أي مرض عايزين نعالجه نشوف أسبابه إيه ونعالج السبب. فهنتكلم عن أسباب الغضب عشان نعرف إزاي نعالج الغضب. أسبابه المهيجة له إيه اللي هيج الغضب على الإنسان؟ الزهو والعجب والمزاح والهزل والهزء والتعيير والمماراة، مجادلة، والمضادة والغدر، وشدة الحرص على حصول المال والجاه. وكل هذه المذكورات أخلاق رديئة مذمومة شرعا. ولا خلاص من الغضب طول ما الأسباب دي موجودة، مش هتقدر تخلص من الغضب. الزهو والعجب، وبالتالي لو داس احد لك طرفا لا تطيقه، لان انت مجهو معجب، ها، فاي شيء من قريب او من بعيد تثور. فهذا المعجب بنفسه الذي يرى نفسه، لو واحد مثلا هو الاستاذ الدكتور او العميد او وزير، لو ماشي كده واحد قال له يا اخ يا اخ، يعني تجوش الكلمة يا اخ يا اخ، هو عايز يا باشا، يا معاك باشا سيادة الوزير، لكن واحد قال له يا اخ، ها، الزهو والعجب يخليه يغضب. مش عشان الكلمة بتغضب، لا، عشان هو عنده زهو وعجب، معجب بنفسه، ازاي ما يتقليش يا سيادة الوزير، زي ما تقليش كذا. فزهوه وعجبه بنفسه يخليه يغضب. انت مازه معجب بايه؟ بحلة جديدة، لابس حاجة جديدة، حتى الزفرة جدور. ها؟ وجه واحد ماشي راح مترتشك بالمية، سيارة يعني جت على طرف الثوب من اسفل، تعمل ايه؟ تغضب، لانه معجب وماشي. فجأة لقى اللي معجب بيه الطرطش وتعاص، ايه هيغضب. فالزهو والعجب سبب للغضب. والمزاح والهزل، المزاح والهزل سبب للغضب. ازاي؟ ها عارفين كنت بهزر؟ ها فسبب للغضب. التعيير سبب للغضب. المماراة، المجادلة، واحد بيجادل مع واحد فجأة لقيناه راح وشه متنرفز كده، ليه؟ المجادلة بتجيب غضب، المماراة بتجيب غضب. المضادة، انت ترد عليا، انت بتخالف كلامي، ويغضب مجرد ان حد يخالفه في الرأي، وهذا لونه من الكبر ورؤية النفس والعجب. والغد وشدة الحرص على حصول المال والجاه. لو انا حريص في باب من ابوابي يجيلي منه مال، وفجأة واحد كان سبب في اغلاق قدينا تنرفز عليه واغضب، لاني كنت حريص على المال، كنت حريص على جاه وسلطان، وواحد قفل علي اغضب. وهذه كلها اصلا مذمومة، الزهو والعجب والمزاح والهزل والهزو والتعيير والمماراة والمضادة والحرص على المال والجاه، كل هذه أخلاق مذمومة، فأدت إلى المذموم الآخر وهو الغضب. فينبغي أن تميت الزهو بالتواضع. أنا مش الحاجة الكبيرة اللي تستحق إن أنا أعمل إن أنا أزعل عشان الكلام ده، هو أدم قال لي أي كلمة أنا موافق. وتميت العجب بمعرفتك بنفسك من نطفة قذرة خرجت من مجرى البول ودخلت في رحم فيه دم، دم حيض. أنت إيه؟ أنت إيه؟ تميت العجب بمعرفة نفسك ثم تموت فتصير جيفة قذرة. تقتل العجب عندك بهذا. وتزيل الفخر بأنك من جنس أقل مخلوق، إذ الناس يجمعهم في الانتساب أب واحد، وإنما الفخر بالفضائل، والفخر والعجب أكبر الرذائل. ده تفتخر وعندك نسب تفتخر به، ده مجرد الفخر والعجب كفاها بك رذيلة، يبقى أنت مذموم ومرذول لأجل الفخر والعجب الذي فيك. يعني اللي مش لاقي فيه حاجة تخليها تواضع ولاقي في نفسه معجب عشان كده كفاك بالعجب ايه؟ رذيلة. واما المزاح فتزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر وتفضل عنه، وتفضل عنه. المهمات الدينية تستوعب العمر وتفضل عنه. الاخ الكريم عندك كام عم وعمة؟ عندك كام عم وعمة؟ أربع عمام وعمة. أربع عمام وعمة، خمس. وكم خال وخالة؟ خالين وثمان خالات. تمين خالين وثمان خالات، عشرة. فعنده 15 أعمام وأخوات، وأبوهم وربنا يبارك له فيه، وأخوات وإخوان وأولاد عمومته وأبناء أخواله، دولة الأرحام. ومطلوب انه يصل الارحام، ده بني، ده تكليف من التكاليف الشرعيه، بر الوالدين وصله الارحام، مش كده؟ يلا عيش بقى وروح صل ارحام ولو مره في الاسبوع، عايز يروح لل 15 واولادهم ولو مره في الاسبوع، ده هيروح كده ايه؟ سلامات، السلام عليكم، ازيكم، انتوا كويسين، ربنا يبارك فيكم، السلام عليكم. لا هيقضي مصلحه لحد، ولا حد هيحكي له مشكله ويناقشه معاها، ولا حد هيفضفض له، ولا اي حاجه خالص. لا ده هيرن عليهم بس خمس مكالمات، خمس دقايق كده على التليفون في مكالمه، تمام؟ ده جزء. واذا كان طالب عايز يذاكر، اذا كان موظف رايح وظيفته، واذا كان زوجة واولاد ومطالب بانفاق يبقى عايز يسعى ويتكسب ويشتريهم طلباتهم والمريض يروح للطبيب وده راح الدرس ودي جت من الدرس وده مسؤوليته اهي. لا لا لا ده لسه عليه صلاة فرائض وعليه قيام ليل مش كده؟ لا ده لسه عنده ابواب من اليتامى والفقراء والمساكين، ده عنده جيران وعن معروف ونهي عن المنكر. ده انا كده اللي بيجي على وحي الخاطر. لكن لما تعدد الواجبات، لا اتكلم عن مستحبات، لما تعدد الواجبات الشرعية تستوعب العمر وتزيد. فانا اعجب كل العجب من اللي بيقول ان انا فاضي وعندي وقت فاضي. ازاي؟ ده الواجبات الشرعية وحدها، الواجبات الشرعية وحدها تستوعب العمر، قال المصنف وتفضل عنه. طبعا طبعا، ونص وثلاث ارباع. اللي عنده وقت زيادة يبعهود الساعة بمية جنيه وابقى انا كده الكذاب، والله لو بألف وما عارف لاشتريه. اوقات اعمار ساعات رأس المال الحقيقي مش الفلوس، لان بالعمر ده هو بتجيب فلوس. ما هي ساعة هتروح تشتغلها جت فلوس، تأجرت فيها جت فلوس، كل حاجة بتحصل بهذا العمر. فرأس المال الحقيقي العمر. تقول وقت فاضي؟ لا، الواجبات بتساوى. فان كان المزاح فازل المزاح، ان مفيش وقت للمزاح، مفيش وقت للمزاح. واما الهزل فتزيله بالجد في طلب الفضائل والاخلاق الحسنة والعلوم الدينية التي تبلغك الى سعادة الاخرة. عندك وقت يعني بتحفظ القرآن وبتتعلم السنة وتعلم الناس وعندك وقت. طب منين؟ حدثوني، هو اليوم عندكم مش 24 ساعة زينا ولا في حد اليوم عنده 240 ساعة؟ ما هم 24 ساعة. واما الهزل فتزيله بالتكرم عن ايذاء الناس وصيانة النفس عن ان يستهزأ بك. مش عارف اقول اللي بيحترم بيحترم نفسه؟ هتهزأ، هيهزأ بك. واما التعيير فبالحذر عن القول القبيح وصيانة النفس عن مر الجواب. هتعيره؟ ما هيعيرك مر الجواب. واما شدة الحرص فبالصبر، يعني تعالجه بالصبر على مر العيش بالقناعة بقدر الضرورة طلبا لعز الاستغناء وترفعا عن ذل الحاجة. الله، شدة الحرص على المال هتذلك للناس، شدة الحرص على المال تذلك للناس. فعلى قد ما تصبر على مر العيش وتقنع بالقليل يبقى هتستغنى عن ايه؟ عن الذل للناس وتترفع عن ذل الحاجة والطلب. وكل خلق من هذه الاخلاق وكل صفة من هذه الصفات يفتقر في علاجه الى رياضة. قلنا رياضة يعني ايه؟ ممارسة. نحتاج انك مرة في الثانية في الثالثة تجرب. فاهم ازاي؟ انت نزو معجب بنفسك، زهو عجب من نفسك كده وقت نفسك. لا لا لا لا، زهو عجب. طب تلبس قميص كده وانزل الشارع على الجلابيه؟ لا لا، ازاي بدله لازم بتاعه؟ لا لا، عشان تعالج نفسك البس جلابيه زيك زي عوام الناس وانزل الشارع. بعض الناس مش عليكم، بعض الناس عشان تقول له البس انزل الشارع ازاي؟ دي حاجة يعني بتكسر انت كده الزهو والعجب اللي عندك، واخد بالك؟ لا، عالج نفسك بذلك، عالج نفسك بذلك. انت جيت مش قادر تجيب كيس الطلبات من السوق، باينة كده ربطة بقدونس على ربطة جرجير على حبيتين طماطم، وحسيت ان نفسك انا اللي اشيل بتاعه. ها؟ لا، ما تقولش الراجل اديني كيس اسود، قول له اديني كيس شفاف. انت بتعمل ايه؟ بتعالج نفسك. ايه الاشكال؟ ده الانبياء كانت بتمشي في الاسواق. ايه العجب اللي عندك؟ ايه الزهو اللي عندك؟ وبالتالي ممكن ما يكونش ده عندك، يكون عندي، ما يكونش عند فلان، يكون عند فلان. شوف العجب عندك في ايه وعالج نفسك بالرياضه. مره في اثنين في ثلاثه. ها؟ مره في اثنين في ثلاثه. لقيت ان الكيس الشفاف ده اهو بردك ملموم شويه، لقيت امسك ربطه الجرجير في ايدك كده وامشي بيها. جايب ربط الجرجير وداخل على بيتك، ايه المشكلة؟ عالج، عالج الزهو، عالج العجب. ها؟ وتحمل ما يحتاج الى رياضة وتحمل مشقة. وحاصل رياضتها ازاي؟ ازاي تريض نفسك؟ ما هو زي ما بتريض عضلاتك عشان تبقى قوية، بتريض نفسك عشان تبقى نفس ذكية. قد افلح من زكاها. قالك بالرجوع الى معرفة غوائلها لترغب النفس عنها وتنفر عن قبحها. اعرف المصائب اللي بتيجي من العجب، اعرف العقوبات اللي هتترتب عليك والاعمال اللي هتحبط، هذه اول علاج. ثم المواظبة على مواظبة اضدادها مدة مديدة حتى تصير بالعادة هينة مألوفة. اتمرس واتمرن وواظب على ضد الصفة، الصفة اللي فيها عجب شوف عدسها واعمله. شو عندك حرص؟ حرص على المال؟ لا، ابدأ شوف ضد الحرص ايه، البذل والانفاق. زود زود، يعني اذا كنت الطبيعي بتطلع ربع جنيه وتدي للفقير، لا هيبقى جنيه. اذا كان جنيه لا خمسة جنيه، اذا خمسة لا عشرة. اذا كان الطبيعي في الارحام والاباء مية، لا مية وعشرين مية وخمسين. بتعمل ايه كده؟ بتقتل في نفسك الحرص على المال، بتقتل في نفسك ايه؟ في نفسك الحرص على المال. واحدة واحدة واحدة واحدة، شوف ضد الصفة اللي انت فيها واستعمل ضدها. فهمني ازاي؟ قال بالمواظبة على مواظبة اضدادها، عكس الصفة الخبيثة اللي خلتك تغضب. لا مش مرة ولا مرتين، قال لك مدة مديدة، مرة واثنين ويوم وشهر واثنين وثلاثة، وانت كابس على نفسك ها، وتكبح جماح نفسك علشان تتخلق بخلق التواضع مثلا، او خلق الصبر، او خلق العلم. ممكن نفس عايزة تتفلت، واخد بالك ازاي؟ لا نوبة تجيب كذا والدعوة مش الدعوة. اجلسي يا نفس ورد القرآن يخلص، ورد الحديث. ما خلصتيش يا نفس مش هتقودي لا دعوة ولا غيره. هو لأن نفسه تنطلق كده في أمور ومش عايزة تطوعه في صلاة، نوافل، في قرآن يلزمها يلزمها، لأن العجب بيجيله من الباب بتاع الدعوة والعلم وكذا. لا خلاص أنا هقفل عليك الباب ده نفس، وباب العبادات هو باب، وهقفل الدار وتشتغل قيام وقرآن وقيام وقرآن. هتخرج النفس مش دلوقتي، أصدق شهرين، لغاية لما تتعود النفس أن تقتل الزهو والعجب بالعلم الذي عندها. ها؟ تبقى عارفة نفسك إنك لو هتعمل كده وهتتفلت منك هترجع تاني إلى أن تستقيم. فإذا انمحت عن النفس خلاص، زالت الصفة القبيثة، فقد ذكت وتطهرت عن هذه الرذائل، وتخلصت أيضا من الغضب الذي يتولد عن هذه الصفات. يبقى أنت ضربت عصفورين بحجر واحد، تخلصت من الزهو والعجب، وتخلصت من الغضب اللي كان بيترتب على الزهو والعجب، تخلصت من المزاح والهز والهزو، وبقيت رجل جادا ها، وفي نفس الوقت لا تغضب لان ده مش موجود. تعيير ومماراة ومضادة وغدر وشدة حرص على مال وجاه، كل ده تعالج لهذا الصبر بضد هذه، على ضد هذه الصفات، والاستمرار عليه مدة مديدة. وصلت ولا ما وصلتش؟ خلاص؟ طيب ينفع تبقى انت ماشي كده ويجي واحد سواق يقول لك يا شيخ وانتوا كذا ومشايخ وانتوا اللي خربتوها؟ تلقائي بتغضب. ينفع تقول له روح الله يحيي اصلك، الله يبارك فيك يا اسطى، يا اخي والله ده انت وصفتنا صح. تقدر مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه في العشره حتى يصير الحلم لك خلقا؟ واشد البواعث للغضب عند اكثر الجهال تستميتهم الغضب، الغضب شجاعة. نعم، تسميتهم الغضب شجاعة وعزة نفس، حتى تميل النفس اليه وتستحسنه. اكثر الجهال يسمي غضبه ده ايه؟ دي شجاعة. ولكن رجالة صوتهم عالي، رجالة بتغضب يعني يقصد. عزة النفس، يفتكرها عزة نفس، يقول لك لا انا مغضبتش ده من عزة النفس. فالكلام ده لا شجاعة ولا عزة في نفس، ولا ده ولا ده. يسمي الغضب شجاعة، يسمي الغضب عزة نفس، فنفسه خلاص ادم دي شجاعة ودي معزة نفس، وبان ان انا راجل، وبان ان محدش بيقدر يرد عليه، شايفها صفات ممدوحة للأسف. فصار المرذول عنده ايه؟ ممدوحا زينا ولو الشيطان. وهذا من الجهل، بل هو مرض قلب ونقصان عقل. ويعالج هذا الجاهل او يعالج بان تتلى عليه حكايات اهل الحلم والعقل، وما استحسن منهم او وما استحسن منهم من كظم الغيظ، فهذا منقول عن الانبياء والعلماء. فاكرين عمر بن عبد العزيز لما دخل المسجد فداس على طرف انسان او كان رجل نائم او نحو ذلك، قال له انت اعمى؟ قال لا والله الحمد لله انا بصير. فالرجل اللي معه امير المؤمنين غضب، الرجل اللي معه هو اللي غضب، فامير المؤمنين يسكته ويقول له اسكت. قال اما سمعت ما قال؟ قال وقد اجبته. هو قال لي انت اعمى؟ قلت له لا انا مفتح. ايه رايك في الرد الجميل ده؟ ها؟ انت بتفهم؟ الحمد لله بقى. الرد بسيط جدا، ها؟ فيه حلم. علاج الغضب بعد هياجه. الكلام اللي قلناه ده الاسباب المهيجه للغضب، دي امراض عندك وبتعالجها. لا طب خلاص حصل الغضب، الان انت بتعالج وماشي في العلاج ان شاء الله، لكن الان انت غضبت، تعالى ما تعالج بقى على مهلك بعد شهر 2 3 10، وستبقى عمرك تعالج. حصل الغضب، اذا حصل الغضب علاجه بامور. اولا العلم، العلم بان يتفكر فيما ورد في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال، فيرغب في ثوابه ويمنعه الرغبة في الأجر عن الانتقام. هو عايز ينتقم، وغضبه بيدعو إلى الانتقام، ها؟ وغيظه بيدعو إلى الانتقام. لما يفتكر الثواب اللي على كظم الغيظ، ها؟ يوم إيه؟ يهدى. أنت هتثور عشان شيء من أشياء الدنيا، وافتكر الثواب العظيم للكاظمين الغيظ، خلاص دي مقابل دي هيهدى. فالعلم بثواب كظم الغيظ أدي علاج. العلم بعقاب الله، لو غضبت وده عبر عن عجب او هزء او تعيير او رد، الغضب المذموم، فهذا سيترتب عليه عقاب. عقاب على ايه؟ على الصفة المذمومة اصلا، العجب اللي دعاك للغضب ده انت معاقب عليه، لان من ضمن الطاعات اللي انت مامور بها التواضع وصرف العجب عن نفسك، تمام؟ فهل تأمن من غضب الله يوم القيامة احوج ما تكون الى عفو الله؟ فلو افتكر الكلام ده هيمسك نفسه ما يغضبش. ده علم. ان يحذر نفسه عواقب العداوة والانتقام. ما انت هتغضب، ما اللي قدامك برضك انسان وله نفس، واللي انت عملته هو ايه؟ هينتقم ويشمر لمعاداتك ويسعى في هدم اغراضك والشماتة بمصائبك، وهو لا يخلو عن المصائب. خوف نفسك، انا هغضب على ده واغضب على ده واغضب على ده، طب ما دولت كمان هيغضبوا، يبقى في ردود افعال، ايه؟ وما يترتب بقى على الغضب من الانتقام و و و، كل دي عداوات ضدي. فالعلم بما يترتب على الغضب من العداوات يمنعك من الغضب. أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب، بأن يتذكر صورة غيره في حالة الغضب. شوف واحد كده غضبان ده شكله ازاي، تمام؟ ومشابهة صاحبه للكلب الضاري والسبع العادي، السبع العادي، العادي من العدل، يعدو عليه يعني بيهجم يعني. ومشابهة الحليم الهادئ التارك للغضب للأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء. هايج زي الطور كده، يقول له انت هايج زي الطور كده ليه؟ او زي الكلب الضاري، او السبع الذي يهاجم فريسة، شفت منظر الكلب والسبع والثور وهي؟ طب شفت منظر العلماء والدعاء والحكماء والأولياء وهم كده ينالوا أقوامهم منهم؟ إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، أنت كذاب وسفيه. يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. شايفين الرد؟ إذا بالسهولة دي كده هو اللي سفيه ولا هم؟ ده هو نبي وهم جهال كفر. ها؟ شوف الرد اللي فيه حكمة وفيه حلم. فالحليم فيه شبه من الأنبياء والأولياء والصالحين، وهذا الثائر فيه شبه من الثور والكلب والسبع. اختر لنفسك، ها؟ هتشتهي يا نفس أن يكون فيك شبه بالكلب والسبع وأراضي الناس، ولا تحب يا نفس يكون فيك شبه من العلماء والأنبياء؟ النفس بطبيعتها فيها حب الاقتداء بالعلماء والأولياء، ده النفس العاقل، نفس اللي لسه فيها عقل. هذا إن كان قد بقي معه مسكة من عقل، مسكة أو مسكة من عقل يعني شيء من العقل. فالعلاج الرابع إنك تفتكر صورة الغاضب وصورة الحليم الهادئ وقارن تحب تكون مين فيهم. الخامس أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام ويمنعه من كظم الغير، كان يزين له الشيطان أو يوسوس له، يقول إن هذا يحمل منك على العجز والذلة وتصير حقيرا في أعين الناس. الشيطان يقعد ينفق فيه، يقول عليك مهذب، ما عرفتش ترد عليه، ها؟ هتنقص في أعين الناس لما يشوف واحد زي ده بيشتمك وواحد زي ده بيسيء إليك، هو كده الناس هترفعك، ده هتنقص في أعين الناس. مش برضه كده كلام الرحمن غير هذا كما سنعرف الآن. فيقول لنفسه: ما أعجبك يا نفس تأنفين من الاحتمالات الآن؟ احتمال ان الناس تزدريه، احتمال ان الناس تستقل قدره لما يشوفوه بيتهزى كده، ها؟ ولا تأنفين من خزي يوم القيامة. يعني انت خايفة من حاجة محتملة يا نفس، ان ممكن الناس تحتقرني بسبب كده، ان انا ما ردتش عليه. انت خايفة من كده يا نفس؟ طب لما تغضبي وتسخطي الله مش خايفة من خزي يوم القيامة؟ ألا تحذرين من أن تصغري عند الله والملائكة والنبيين؟ شفت المقامة الجميلة دي؟ ده إذا كان كده، مع أنه هو مش كده، ده قد يعظم في أعين الناس إذا رأوه حليم ما شاء الله عليه، في حلم وعقل مش على مترة. نسمع الكلمة دي يمدحونا مش يذمون، لا الشيطان ينفخ. تمام؟ تكظم غيظك لله ولا دخل لك بالناس فإن آفة الناس الناس، مالكش دعوة بالناس. شوف عند ربنا ايه المحمود، انك تنفذ هذا الغضب ولا تكتمه. واما العمل فان تقول بلسانك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده اللي فات ده خلي بالك اسمه علم. فالعلاج للغضب علم وعمل، علم بفضل كظم الغيظ والحلم، علم بعقوبة الغضب والسبب الذي أدى إلى الغضب من العجب وحرص على المال والجاه ونحوه، علم بما يكون من ترتب عداوات من الناس لك، علم بصورتك القبيحة إذا غضبت وصورتك الحسنة إذا حلمت، علم لأن تعلم أن هذا من تزيين الشيطان وأما الرحمن فلا يدعوك إلى ذلك. في عمل بقى تعمل إيه؟ اول حاجة اول تيجي تغضب انت هتفكر في الحاجات اللي احنا قلناها ديت، لكن تبدأ تعمل اشياء بقى واقعية. تعمل ايه؟ بلسانك تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، غضب من الشيطان، وانت بتذهب الشيطان بالاستعادة. وان كنت قائما تجلس، وان كنت جالسا فاضطجع. واضح اخواني؟ تغير الهيئة اللي انت فيها، تقترب من الارض التي خلقت منها. واضح اخواني؟ تغير الحالة بتاعتك، فانت واقف روح قاعد، مش تكون قاعد تروح واقف ده مدعاة للغضب، لان احنا قلنا هيجان الدم ثورة الدم، ها لما تقعد بتمنع كده يؤدي الى هدوء الدم في العروق، تمنع وتتوضأ بالماء البارد، احنا قلنا الغضب من النار والنار تطفأ بالايه؟ بالماء. من العلم ان تعلم فضيلة كظم الغيظ، فما فضيلة كظم الغيظ؟ النفس هناك وازع ودافع لها، في حاجات بتدفعها، لما بتعرف الفضيلة والترغيب في هذا الشيء بيسهل عليها الامر. ها؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، يصوم رمضان. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، يقوم كل ليالي رجاء ليلة القدر. فاهمين ازاي؟ ايه اللي خلاه يصبر على هذه الطاعة في هذا الوقت؟ ها؟ سمع فضيلة. من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بينه الفضيلة وانه اجر كبير جدا كأنه صام الدهر كله، فيصوم. فاذا عرفت فضيلة كظم الغيظ هيعينك هذه، تعينك هذه المعرفة وهذا العلم بفضيلة كظم الغيظ الى كظم الغيظ وترك الغضب. قال الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ. اليوم ايه؟ جنة عرضها السماوات والارض. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، درجة اعلى، والله يحب المحسنين، اعلى واعلى. لما يسمع الآية دي يكظم غيظه رجاء مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. وقال رؤيا ان رجلا من جفاة الاعراب قال لعمر رضي الله عنه: الله ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل. يقولوا عليك فاروق انت لا بتقضي بالعدل ولا تعطي الجزل. ما في ناس كده، في ناس كده، حتى لو كان امير المؤمنين عمر ما يجيبهمش برضه، قال له انت ما تقضي بالعدل. فغضب عمر حتى عرف ذلك في وجهه، وشه احمر والدم هيفط من ودانه ومن عينه. فقال له رجل: يا امير المؤمنين، الم تسمع قول الله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين؟ جاهل وقال لك انت لا تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل. فسكن عمر رضي الله عنه وعفى عنه. لما عمل ايه؟ لما ذكره بفضيلة العفو. وروي ايضا اعتقد عن عمر ايضا انه قال له، قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظ. خلاص. قال: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنه. وانت ممكن تكظم الغيظ وتبيت له ايه؟ وديت له انتقام، ماشي مش هغضب واسكت كده بس اما نروح، ها؟ لما قابلك مكان تاني وتشوف اللي يحصل، لا عفوت، يعني مفيش مشيطرات، مفيش عقوبه، مفيش غيظ مدخر، مش كظمت وهينفذ بعد شويه في مكان اخر، لا. قال: والعافين عنك. قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فانت حر لوجه الله. كان عبدك يعني احسن اليه، احسن اليه. الشاهد يا اخواني، هؤلاء اقوام لهم قلوب يعرفوا فضيلة العمل، ها، فيجاهدوا انفسهم حتى يلزموا انفسهم هذا العمل. فضيلة الحلم، الحلم اعلى من كظم الغيظ. اذا في حاجة اسمها كظم الغيظ معناها انا متغاظ بس ايه؟ كظمت كتم. الحلم افضل من كظم الغيظ. لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم بيظهر الحلم. الموقف ده مثير جدا وأنا جوايا بغلي وأثرت فعلا، لكن بتظاهر بالإيه؟ بالحلم. التظاهر بالحلم لمظاهر حلم وجوايا لم يسكن اسم كظم غيظ، أي تكلف الحلم، ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه. يبقى اللي هاج غيظه واغتاظ هو اللي يقول له اكظم، تمام؟ ويحتاج ذلك إلى مجاهدة شديدة، ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتيادا فلا يهيج الغيظ. الغيظ أصلا ما يجيش، مش يجيله الغيظ بعد كده يكتمه، لا لا لا لا. الحلم مرتبة أعلى، إنه كل ما بيتحلم كل ما بيظلم يظلم يظلم يظلم حتى صار حليما، حتى صار لا يهيج الغيظ عند وصف، وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب، وهو الحلم الطبيعي. حط على شرط ده اللي اسمه الحلم الطبيعي. واحد طبيعته حليم، الولد ابنه عمل حاجة وانت بتبص له كده لقيته عادي وساكن. خلي بالك مش البارد اللي بيشوف المنكرات ويسكت، لا لا لا، ده بيسكتش على المنكر وبيغيره، بس بيغيره بايه؟ بحلم وعقل. فتبص انت منتظر ازاي ده ابنه بيقول له ايه وواقف ما ردش عليه رد ولا لطش ولا ادال ولا طرد. حليم حليم، تمام؟ صار الحلم له خلقا طبعيا، فهذا الحلم الطبعي او الطبيعي، وهو دلالة كمال العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل. ده رجل عاقل غضبه محكوم بايه؟ بعقله، مفيش افراط في الغضب، وبالتالي هو لما يعوز يغضب عقله اللي بيقول له اغضب. وصلت؟ عقله اللي بيقول له اغضب، مش رد، مش فعل ورد فعل، لا. فكر في الكلام دوت، شايفين فضل التفكير ديت؟ غيره كان زمانه غضب، لا هو بيفكر ايه اللي هيترتب على الكلام دوت، ايه اللي هيترتب على هذا الغضب، الغضب ده المحمود ولا المذموم؟ انا هفقد الدرجات العلى من الجنه وهاغضب الرحمن و و و، ولا ده اي غضب اللي هيسقني اليه؟ شايفين التفكير ده؟ ده عقل، انسان عقل. لكن اللي رد فعل مباشر وغضب و و وانتهى الموضوع، ويندم بعد ذلك اشد الندم. ليه؟ لآفات الكثيره التي ذكرناها المره الماضيه، آفات الغضب. ولكن ابتداؤه عشان نوصل للحلم الطبيعي ده، ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكلفا. في الاول انت هتتكلف الحلم، اسمه تحلم، انت مش حليم، انت متحلم مدعي الحلم، تمام؟ اللي قدامك قال او عمل شيء مثير للغضب، لكن انت مسكت نفسك وجواك لسه بيغلي، انت اثير غيظك لسه ما وصلتش لدرجه انك لا تغار. مش من السهل اي حد يسيء يقول لك ايه استنى استنى هننفذه لك، ها هننفذه لك دلوقتي، يعني هننفذه لك، ها هنخلوه لك يغضب. عرفوا له انه خفيف العقل، اي حاجه تغضبه يلعب به الصبيان ويلعب به النسوان، يلعبن به لعبه، خلاص هم عايزين ينسوا الموضوع ده يغضبوه، هيضحكوا يسوروا كذا، خلاص يبقى نسي الموضوع الثاني، يبقوا فين هم يضحكوا؟ العاقل يهضم، هيهضم يعني ايه؟ يعني يسمع ويتفكر بعقله كده، طيب لما نغضب هيترتب ايه؟ طب عدم الغضب افضل ولا اولى؟ شرعا ودينا. طب هنحقق المصالح المطلوبه بالغضب ده ولا مش هنحققها؟ فاهمني قصدي ازاي؟ لما غضبت وصرت واتشد واتحطيت، الواد كده استفاد وما عادش هيعمل الغضب ده؟ قال له خلاص عادي اتشال واتحط ويغضب مش هيحصل حاجه. فكر فكر في هذا الامر عشان ما تبقاش بتصرف بصوره تلقائيه بلا عقل. هذا او ما يعني هذا ما يفرق العاقل من غير العاقل. وفي الحديث حسنه الشيخ الالباني رحمه الله: انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. انت مش هتطلع من الدار كده تقول يا علم يا علم تلاقي نفسك عالم، ولا تقول يا حلم يا حلم تلاقي نفسك حليم. ها ابدا. ابدا امسك ورقه وقلم واكتب واحفظ وتنسى وتحفظ ثاني وتنسى وتحفظ ثالث وسمع فلان وتدخل الامتحان ده وتجيب 40% وتدخل ثاني وتجيب 70 هو كده تتعلم. هكذا تصير عالما. والحلم بالتحلم، مش هتسمع حديثين عن حلم خلاص هتلاقي نفسك حليم، لا ابدا. لازم يحصل موقف غضب وتظلم غيظك وتتحلم وتصطنع الحلم مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف حتى تصير حليما. إشارة إلى أن اكتساب الحلم طريقه التحلم أولا وتكلفه. عارفين تكلفه؟ عارفين تكلفه؟ مش عارفين. أتظاهر إني حليم، هعمل نفسي حليم، الحليم بيعمل إيه؟ وأعمل زيه. بس أنا مش كده. هو أنت هتعمل كده، هتمثل الدور ده، هتمثل الدور ده اذا طاح اللفظ لغايه لما يصير لك ايه؟ زيدانا وعاده. ده عاده للطبيعي. فان الانسان يدرك بحسن الخلق درجه الصائم القائم، هو ده اللي بنرفع به في الجنه ان شاء الله تعالى. وعن الحسن البصري في قوله تعالى: واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. مش كل ما جاهل يخاطبك بقى وينرفزك تتنرفز، مش كل ما يستغضبك تغضب. لا، واذا خاطبهم الجاهلون اللي يغلط ويتعدى ويسيء قالوا سلاما، مش غاضبوا، قالوا سلاما. قال: ان جهل عليهم لم يجهلوا. لما واحد يجهل عليه ويغلط فيه هو لا، وقار وحلم. واذا مروا باللغو مروا كراما. قال مجاهد: اذا اوذوا صفحوا او صفحوا. لما يؤذى يصفح. اذا مروا باللغو مروا ايه؟ كراما. يقولوا كده بتنا عمال غلطان كده، الله يحيي اصلك، يمشي يسيب ولا كان حاجه حصل. وعن علي رضي الله عنه قال: ليس الخير ان يكثر مالك وولدك، ولكن الخير ان يكثر علمك ويعظم حلمك، والا تباهي الناس بعباده الله، واذا احسنت حمدت الله، وإذا أسأت استغفرت الله. وقال أكثم: دعامة العقل الحلم. أيوة، دعامة العقل إيه؟ الحلم. وجماع الأمر كله الصبر. وقال معاوية: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته. مش هيبلغ العبد بقى ان يبقى اللي ليه الرأي السديد وليه الكلمة كده اللي ليها قيمة لغاية لما بيكون الحلم عنده يغلب الجهل فلا يستفزه الجهال. والصبر يغلب الشهوة، مش الشهوة تغلبه يضطر يعمل الشهوة، لا، صبره يمنعه. ده ليه؟ هذا الذي قد اكتمل عقله. ولا يبلغ ذلك الا ولا يبلغ الانسان ذلك الا بقوه العلم. قال معاويه لعمرو بن الاهتم: اي الرجال اشجع؟ قال: من رد جهله بحلمه. وقال: اي الرجال اسخى؟ قال: من بذل دنياه لصلاح دينه. وقال معاويه لعرابه شخص: بما سدت قومك؟ قال: كنت احلم عن جاهلهم. مش كل بقى من جاهل يعاقبوا ويحبسوا ويسجنوا ويضربوا. وأعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم، فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي، مثلي يعني سيد القوم. ومن جاوزني اللي يبقى أكثر من كده فهو أفضل مني، ومن قصر عني عمل أقل من اللي بعمله فأنا خير منه. وقال أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ادفع بالتي هي أحسن. واحد التفسير فصلنا في الموضوع ده. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه توصل لدرجة دي. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني أنا ممكن أعامل العدو كأنه صديق حميم. ركز معايا، الكلام ده سهل يا شباب؟ انتهى الصعوبة، انتهى الصعوبة. هنا قال أمورا خمسة في منتهى الروعة. لو فهمتها هتتخلق بهذا الخلق ان تدفع بالتي هي احسن السيئة، تدفع السيئة بالتي هي احسن. قال: هو الرجل يشتمه اخوه فيقول، شوف ركز بقى في الكلمتين دولت عشان احنا ناقصين خلق، سامحوني معلش، احنا ناقصين اخلاق، مجتمع المسلمين ناقصوا اخلاق، مجتمع المسلمين ناقصوا اخلاق، زي ما ناقصوا عقيدة ناقصوا اخلاق. ممكن يكون تفقه كثيرا من الفقه وعرف كثيرا من المسائل، لكن العقيدة فيها كلام والاخلاق فيها كلام فوق الكلام. ركز بقى يقول له ايه. قال: هو الرجل، مين هو بقى الذي يدفع بالتي احسن السيئة فاذا الذي بينه وبينه عداوة كنول حميم؟ قال: الرجل يشتمه اخوه فيقول: ان كنت كاذبا فغفر الله لك، وان كنت صادقا فغفر الله لي. ما وصلتش. واحد بيقول لك يا جاهل، حاجة من اتنين، يا كذاب انا عالم، من جاهل زي بيقول، فهو اللي محتاج ايه؟ انه يستغفر. كذب، قال جاهل وانا عالم. فان كنت كاذبا غفر الله لك. طيب لو كان صادقا انت جاهل، غفر الله لي. لو كان فيها اللي هو بيقوله، نسأل الله ان يغفره لي. يبقى اللي بيشتمك فكر في حاجتين، يا كاذب يا صادق. كاذب خلاص ده وقع في اثم يحتاج الى استغفار. طب لو صادق، لو كان صادقا يبقى انت محتاج الى استغفار مما وثمك به مما هو فيه. واضح. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما انه سبه رجل، شو بقى الكلام، بقول لك عليه بقى الرائع اللي فيه خمس علاجات. سبه رجل، راح واحد شتمه، فرمى اليه بخميصه. تخيل كده عبد الحاج لابس جاكيت وجي واحد غلط فيه، راح قلق الجاكيت ومديهوله. واحد لابس عبايه، واحد غلط فيه راح قلق العبايه ومديهوله. ايه رايك عم حاج الكلام ده؟ ادفع بالتي هي احسن السيئه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، كانه صديق حميم. الصديق الحميم تديله عبايه وجاكيت ولا تديلهوش؟ ربنا بيقول لك كده، هذا خلق، خلق ما صرنا نراه. حد شاف حد بالصوره دي؟ شفناش الكلام ده صح؟ يلا يلا نحيي الشريعة ونقيم شرع الله، يقام شرع الله بذلك يا اخوان. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما آسف النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: لو اردت ملكا ملكناك، رفض، انا مش عايز الملك. ليه؟ لان النفوس عايزة تتعالج. احنا محتاجين نرتقي بهؤلاء، عقيدة هؤلاء فاسدة، اسف على الاشارة، عقيدة الناس فاسدة، اخلاق الناس واقف بالناس المنتسبين الى الدين اخلاق فاسدة. شوف منازعتهم في العمل الديني كما يظنون، مفيش اخلاق. فاحنا محتاجين اخلاق. لو اردت ملكا ملكناك، قال لا مش عايز ملك، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اربيهم على لا اله الا الله، وما تستلزموا من عبادات وما تستلزموا من اخلاقيات، سيكون هذا امرا تلقائيا طبيعيا، نمو طبيعي لمجتمع. فقال بعضهم فرمى اليه بخميصه كانت عليه وامر له بألف درهم، واصرفوا له ألف جنيه. ده واحد شتمه فاداله الخميصة، عجب، ها، واداله 1000 درهم، يعني حوالي 1000 جنيه كده او اكتر من زماننا كده، لان فاكرين الرجل لما النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه درهما، ها، كان الجعد ولا مين؟ لما مرة اشترى وشاء، ها، اداله درهم، فرجع اشترى بالدرهم شاتين، وباع واحدة بدرهم، ورجع للنبي الدرهم وشاء. فاهمين عمل ايه ولا فهمتوش؟ فادى ان الدرهم وشاة، يبقى الدرهم كان بيجيب ايه؟ شاتين. الشاة النهارده ب1000، يبقى حوالي 2000، ب500، ب700، ب1500، فاداله 1000 درهم، حوالي 1000 جنيه او اكتر. فقال بعضهم جمع له خمس خصال محمودة. لما عمل كده حصل خمس خصال محمودة: الحلم وإسقاط الأذى، الثاني خلاص مش هيفكر في هذا ولا لا يفكر في هذا، وتخليص الرجل مما يبعده من الله عز وجل، الرجل اللي أعطاه، وحمله على الندم والتوبة، خلى الرجل ده يتوب ويندم انه عمل كده، ورجوعه الى المدح بعد الذنب. الرجل ده يقول ما شفت زي البني ادم ده، ده احسن واحد في الدنيا، ده انسان ممتاز بعد ما كان بيشتمه بيسب. فلما رمى للذي سبه بخميصة وصرف او امر له بألف درهم، تحقق له او جمع له خمس خصال: الاول الحلم، والحلم ده طاعة وقربة وخلق محمود، وإسقاط الأذى رقم اثنين، رقم ثلاثة تخليص الرجل مما يبعده عن الله عز وجل، بل أربعة حمله هذا الفعل على الندم والتوبة، خمسة رجع بالمدح لمن كان يسبه بعد أن كان يذمه صار يمدحه، فاشترى جميع ذلك بشيء يسير من الدنيا. سألك سؤال: تدفع 1000 جنيه وواحد من المسلمين يتوب؟ ده دفع 1000 درهم وتاب الرجل، ده غير الخصال الثاني، ورجع عن هذا الخلق. لم يرجع هذا الخلق في وقته، ده كان درس عظيم له، كان درسا عظيما يمنعه من ذلك مع غير علي بن الحسن. لا، ده احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بنا مثال اعظم من كده. لما يجي رجل يقول له اعطني فليس بمالك على مال ابيك، لا، الثاني مسك كده مسك النبي صلى الله عليه وسلم حتى اثر الثوب في صفحة العنق، علم فراب من شدة جفاء الأعراب وغلظته، فصرف له النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. عارفين الحديث ولا مش عارفين؟ أخذه وأعطاه غنم بين جبلين. أظن لو أنا، شوف أنا كنت هديك بس عشان الحركة دي مش واخد حاجة كده، انتهى. لا يا اخوان، ما انا بقول لكم احنا محتاجين اخلاق، مش مصدقيني فاكرين انا مبالغ، احنا بيننا وبين الاخلاق امد بعيد جدا، الاخلاق الحسنه بيننا وبينها امد بعيد جدا. دلوني على حليم زمانكم حتى اثبت لكم انه اخرق احمق من نسبة الأزمنة الأولى. إيه كسامي دكتور فاندي حليم جدا. طب هتقول العرب حليم جدا ولا ما عندوش ريحة الحلم؟ لا والله يا إخوان، لا نكاد نجد حليما إلا أشياء نادرة والندرة ملهاش حكم، نحب نحكم على مجتمع وعلى إخوة. فإحنا محتاجين يا إخوان الأخلاق، محتاجين نتعلم، نقعد نتعلم ونبدأ نطبق ونتحلم ونتعلم إلى أن نصل إلى أن نبلغ المبلغ. ما القدر الذي يجوز به الانتصار من الكلام؟ وحقولي ده يعني احنا كده بقى يعني خلاص بقى يعني الناس تغلب براحتها والدنيا تمشي كده. اسمع بقى، القدر الذي يجوز به الانتصار من الكلام: اعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته بمثله. مش كل من ظلمك هترد المظلمة زي ما هو قالها لك، في حاجات ما ينفعش، فلا تجوز مقابلة الغيبة بالغيبة. في واحد يقول لك فلان قال عنك كذا وكذا وكذا وكذا، واحد نمام واخبرك ان فلان اغتابك قال كده، لا ده انا اقول لك بقى ده هو اللي فالغيبة افتكرت انت يا مسكين، اعتقدت يا مسكين ان الغيبة تجيز لك الغيبة. لا، لا يجوز لك ان تغتاب من يغتابك، ده مش مسموح به شرع. فمن يغتاب من يغتابه فهو مغتاب، مكتوب عند الله انه مغتاب، وقع في الغيبة. هتقول يا رب ده استغتبني ماشي، ما هو هياخد عقوبة وانت اغتبته هتاخد عقوبة. فليست الغيبة بالتي يجوز الانتصار فيها بمثلها، ولا مقابلة التجسس بالتجسس. هو تجسس عليك تقوم انت تتجسس عليك زي ما تجسس عليك، لا يجوز. ولا تجسسوا حتى على من تجسس عليك. ولا السب بالسب، قال لك كلمة قذرة رحت انت راجع عليه، لا يجوز مقابلة السب بالسب. وكذلك سائر المعاصي، حط خط بعربي. يبقى اول ضابط ان المعاصي لا يجوز الانتصار بمثلها. الغيبة ما تقبلش الغيبة، التجسس ما تقبلش التجسس، قلة الادب والسب ما تقبلش قلة الادب والسب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مقابلة التعيير، ولا اللي بيعيرك ما تعيروش. وقال قوم وتجوز المقابلة انك تقابل الاساءة بما لا كذب فيه. احنا قلنا مش هنقابل السب بسب ولا الغيبة بغيبة وتجسس بتجسس، لا. قال لك لا، قوم قالوا تجوز المقابلة بس اشترطوا، ولكنهم اشترطوا ما لا كذب فيه. تقابل الاساءة باساءة لا كذب فيها، اساءة حق واقعة. قالوا واما النهي النبوي عن مقابلة التعيير بمثله نهي تنزيه، والافضل تركه ولكنه لا يعطى به. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك الحديث ان امرؤ عيرك بما فيه فلا تعيره بما فيه عند من حسنوا الحديث، قال لك ده نهي تنزيه مش تحريم. يعني اللي يعمله يبقى افضل، لكن لو ما عملوش يبقى ترك مستحبا او وقع في مكروه. قالوا والذي يرخص فيه ان تقول من انت ويا احمق ويا جاهل، اذ ما من احد الا وفيه حمق وجهل. فهمتوها دي؟ قال لك لما تقول له يا احمق هو في حد في الدنيا فيهوش حماقه؟ لما تقول له يا جاهل وفي حد في الدنيا يعلم كل شيء؟ اكيد في جهاله. فانت ما كذبتش في اللفظ اللي هو ده. ها؟ إذ ما من أحد إلا وفيه حمق وجهل فقد آذاه، رد الأذى بتاعه بأذى بما ليس بكذب. ليه وانا كده بقى؟ هو ده هيشفي اللي في قلبي؟ هو ده هيكظم غيظي ويخليني أروق كده واحدة؟ لا، ده لازم كلمتين من اللي هم، لازم أدي الكلمة اللي أذى 10 كلمات. شلة بقى واخرج عن الدين وصير من السبابين، ليس مهم بالسباب. او ان يقول له لو كان فيك حياء لما تكلمت. انت لو كنت عندك حياء ما كنتش قلت الكلام ده. يا سلام، ايوه هو كده اعتبروا ده مقابله، كده هو رد عليك. ده اللي يجوز، اللي قال قوم انه يجوز. قالوا او يقول له يا سيء الخلق يا ثلابا للاعراض. يا سلام، ها انت سيء الخلق، انت مش مؤدب. ما فعلا مالك الكلام ده، هو مش مؤدب وسيء الخلق. فقابلته بما لا ايه كلامك حتى وانت بتقابل الاساءه صدق. انا بتكلم عن الصديقين يا اخواني، بتكلم عن الصالحين ان اردت ان تكون منهم. أن يقول له ما أحقرق في عيني بما فعلت، أنت سقطت من نظري. ها؟ واستدلوا على هذا الكلام بحديث المستبان. المستبان يعني بيشتموا بعض. ما قال هو زي ماله، فعلى الباب منهما حتى يعتدي المظلوم. كل اللي هيحصل بينك وبينه على اللي بدأ الايه السبان، الا اذا ايه رد، الا اذا اعتديت تجاوزت الحد. تجاوزت الحد هو اساء لك قيراطا فانت اسأت له قيراطين قيراطين يبقى تتجاوز. لو قيراط قصد قيراط اساءة كلمة قصد كلمة خلاص عليه هو بكلمتين على الباب. فتجاوزت لا يبقى مش عليه عليك انت التعدي له. فبالتعدي تعدي في المقابلة ولا تعدي على الشرع من باب اولى؟ الشرع بيقول لك مفيش سبات يبقى مفيش سبات. الشرع بيقول لك مفيش غيبة يبقى مفيش غيبة. الشرع بيقول لك مفيش تجسس يبقى مفيش تجسس. واضح؟ ما تتعداش. ما لم يتعدى المظلوم لا يتعدى الشرع ولا يتعدى اساءة من يتعدى اساءة ولا يتعدى اساءة من اساء اليه. يبقى على قدر الاساءة وبالضابط الشرعي. يا حتى ما بنرد الإساءة بنردها بضابط الشرع. لذا كنا بجد نريد أن نقيم الشرع نريد أن نقيم الشرع. فإقامة الشرع بالشرع وإقامة الدين بالدين وبقدر ما فيك من الدين بقدر ما تقيم الدين وبقدر ما تفرط من الدين بقدر ما تفرط في إقامة الدين ففاقد الشيء لا يعطيه. فاقد الشيء لا يعطيه. تعالى تسد شرع ودين لازم تكون انت ممتلك بالشرع والدين. خلل عندك في الشرع والدين هيبقى عندك خلل في تطبيق الشرع والدين. فضلا عن انك تعاقب. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله. ربنا بيقطف وبيكرهك عشان الكرائش ان تقولوا ما لا تفعلون. فاثبت بهذا الحديث المستبان ما قال على البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم فأثبت للمظلوم انتصارا إلى أن يتعدى. ليك الانتصار لغاية ها ما يبدأ في تعدي. لا ملكش يبقى عليك. وصلت الرجال؟ طيب. فهذا القدر هو الذي أباحه هؤلاء بعض أهل العلم. أباحوا إيه يا أخواني؟ المقابلة بما ليس بإيه؟ ليس بكذا. أحمق جاهل خط من نظري هذا من قلة الحياة هذا من سوء الأدب. لما الناس تسمع كده تحتقرك ولا ترتفع في نظرها؟ والله لا يكون إلا أن يرتفع في نظرها. رجل محترم ما يطلعش منه ليلة. طب اسال ساعتك سؤال بسيط. ينفعش تدخل كده اسال نفسك سؤال؟ ترفع وينزل فخر الناس. فهذا القدر هو الذي اباحه هؤلاء اي الفريق من اهل العلم وهو رخصه في الايذاء جزاء على ايذائه السابق ما لم يتعد الشرع. قال الغزالي ولا تبعد الرخصة في هذا القدر. مش اكتر من كده. هو على القدر احنا ده. ولكن الافضل تركه ليه؟ فانه يجره الى ما وراءه. نفسك من تكسيبك. يا احمق يا جاهل سقطت من نظري انت سيء الخلق. نفسك مش هتسيبك غير لما تقول يا تروح جاي بالغرض الشرعي. شايفين ازاي؟ قالوا فالافضل تركه من باب سد الذرائع. ده هذه المقابلة الجائزة ستجرك الى الحرام والى التعدي فسيبك منها ولكنها رخصة لو اردت. قال ولا يمكنه الاقتصار على قدر الحق فيه والسكوت عن اصل الجواب لعله ايسر من الشروع في الجواب. انك تسكت اصلا وما تردش عليه اسهل من انك تبدأ ترد والكلام يجيبك للتعدي. تمام؟ ولكن من الناس من لا يقدر على ضبط نفسه في فورة الغضب ولكن يعود سريعا. في الحديث خير بني آدم البطيء الغضب السريع الفيء وشرهم السريع الغضب البطيء الفيء. قال لك اذا حصل احنا ده كله علاج للغضب عالج الامراض. واذا غضبت في علم وعمل ودي من فضل كظم الغيظ ودي فضل الحل ودي القدر الذي لا يجوز تعديه في المقابلة حصل منك انك غضبت وقعت في المجنة. قال لك ارجع بسرعة. ارجع ايه؟ بسرعة. تخيرنا بطيء الغضب، واذا حصل ان وقع منه الغضب المذموم يرجع بسرعة، يرجع بسرعة على طول. انا غضبت على الحاج محسن، انا حليم حليم وجيت وفي موقف غضبت عليه، مباشرة اتصل يا حضور الحاج محسن انا غضبت، حقك عليا، ادي راسك ابوسها، انا تجاوزت، انا تعديت، بالله سامحني، ما ادتش في قلبك حاجة مني. هو ده، هذا هو خير بني ادم، بطيء الغضب، واذا حصل من غضب انه بني ادم في النهاية مش كده؟ فاء يعني رجع، مش فاقة، فاء يعني رجع بسرعة. وشر الناس السريع الغضب البطيء الفيل، يعني بيغضب بسرعة وكمان لما يحب يرجع حليني بقى يكون الدنيا خير. فمن ازاي يا اخواني؟ فتعلم الحلم، فإن حلمت فصدر الغضب فيمكنك حينئذ ان ايه؟ ان تسرع بالعودة والخير. الاسئلة تفضل. فلم تغيظ الله، تمام، بكل وضعك ميزان الحسنات ان شاء الله، ماديا لنفسي والاولاد، تمام، الا ان الغلطة او الخطأ انسان جسيم، تمام، ما بيني وبين ربنا بدعي، لكن ما فيش قلبي له اذى ولا اتصرف له في اذى، يعني لو هو قدام مني دلوقتي وربنا امكنني منه ان اذيه ما باذيه. طيب يبقى السؤال الان عن الدعاء عليه. صلى الله على رسول الله. احنا هنتكلم عن المثاليه، بعدين نوصل للحد الوسط ونتكلم عن ما دون المثاليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما اوذي احد، ما اوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش دعا عليهم، لا، ده جاءه ملك الجبال قال له ان شئت اطبقت عليهم العشرين. الكلام ده والنبي حدثينه بالحجارة ورجله مفتوحة، والولاد حدثينه بالبعض لما هو زعنا زبن الحيوانات، وفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، يعني كان ملك الجبال مستني إشارة بس، النبي يقول له اعمل كده خلاص، مش يدعو، لا لا لا، يقول له يعمل، يقوم برأسه كده بس، محمد رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يوسف الصديق عليه السلام القوم بالجرم ولبث في السجن بضع سنين الى 40 سنه، يعني ضاع شبابه من الامن بسبب مين؟ اخوته. حتى اذا تمكن، خلي بالك الفتره دي كلها ما دعت عليه، قال لا تثريب عليكم اليوم. الكلمه دي يعني اتحركني تحرك، لا تثريب ازاي؟ تعرف لا تثريب يعني ايه؟ يعني لا معاتبه، مش هقول لكم ولا كلمة عيدة، خلاص الموضوع كان كأن لم يكن، ها؟ كأن لم يكن. معقولة؟ معقولة؟ يعني عمي اللي ظلمنا في المراج ده كأن لم يكن، احنا نطلب الحق وهنقيم الحق والعاد ونسعى الى ذلك، لكن ممكن احسن الى العم ده، ممكن اقول لا تثريب عليك رغم انك واكل فدان علينا ولا اغراق ولا شرك، ممكن؟ دي المرتبة العليا لمن اراد العلا، والله عز وجل يحب معالي الامور. ولكن دعا نوح وقال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، ربنا استجاب له ولا طبعا؟ طوفان خدهم كلهم. لما بيأتي الناس يوم القيامة إلى نوح يقولون يا نوح ألا تشفع لنا، استشفع لنا عند ربنا، قال إني دعوت على قومي. اعتبر ديت إيه؟ منقصة، أنا أروح أشفع عند ربنا؟ ده أنا قلت رب لا تذر على أرضنا الكافرين ديارا، فاعتبر دي منعته من خير، وما وقعش بإيه؟ لكن منعته من خير، منعته من إيه؟ من خير. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم. فهنضطر نفصل الآن الإساءة اللي بتحكيها دي، لو قعدنا معاهم هيقولوا عنك إساءة زيها، يبقى بتدعي عليهم ويدعي عليك، وكون انت اللي ظالم وانت مش عارف، لازم هتراجع نفسك، لان كثيرا من الناس يرى نفسه على الحق وبيكون هو الظالم وهو المخطئ، لكن مش عارف وجه الخطأ عنده ايه. فانت هتدعو عليه على انه مظلوم، طب هو يدعو عليك على انك مظلوم. ارأيت لو كنت انت الظالم، لو كنت انت الظالم واصابتك دعوته، واصابتك دعوته، كيف يكون الحال؟ فالواحد يتردد 1000 مرة قبل ان يسلك هذا المسلك ان يدعو على فلان او فلان. أرأيت لو دعوت الله عز وجل له بالهداية فرد إليك مظالمك، الأشياء اللي ظلمك فيها، وأحسن إليك وصار العم والخال والصديق والقريب، مش كان أحسن؟ يعني قلت يا رب، قمت بجوف الليل، فلان ظلمني، يا رب اهديه للخير واجعله صالحا ويرجع عن هذه المظلمة، أليس هذا أولى؟ فلو فكرت فيما عند الله في أمور الآخرة هترجع كثير جدا، وهتفكر 100 مرة انك ما تدعوش على من ظلمك. فإن حصل فقد فعلت أمرا مش هتؤاخذ عليه، إلا أن تكون ظالما فوق ظلمك، دي مشكلة تانية بقى. لكن لو تخيلنا انه فعلا على حق وانه دعا على من ظلمه، نقول له غلطان؟ لا، ده الوسط. لكن الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. نتفي بهذا القدر. هو مخلصش درس الغضب، لسه فيه معنى الحقد ونتائجه، لان ده جزء من الكلام على الغضب، وفضل العفو والاحسان وفضل الرفق. ان شاء الله اخذها المره القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.